لو أن مسلما قامت بينه وبين شخص غير مسلم علاقة، علاقة جوار، علاقة صحبة، نعم علاقة يعني شركة تجارية، علاقة وظيفة، نعم، هل من ضير في ذلك؟ لا مانع، نعم. بل إن الفقهاء تحدثوا عن أدب الصلة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين وغير المسلمين، طبعا غير الحربيين. إذا دخلت الفرحة قلب شخص غير مسلم بينك وبينه صلة بسبب جوار، بسبب صلة ما، بسبب شريك بينك وبينه، علاقة اقتصادية تجارية، نعم، صحبة في سفر نحو ذلك، نعم، فيسن لك أن تهنئه على الفرحة التي دخلت داره بسبب زواج، بسبب مولود، أي شيء. وإذا وقع في داره كرب، حزن، نعم، نابته مصيبة، يسن لك أن أيضا أن يعني تعزيه في مصابه، أن تواسيه في مصابه. والفقهاء يتحدثون عن الصيغة التي ينبغي أن يقولها المسلم لغير المسلم عندما يدخل عليه ليواسيه في مصابه، نعم. هل من مانع منها؟ لا أبدا، نعم، لا مانع من أن يشارك المسلم غير المسلم، لا مانع من أن يكون هنالك مثلا مشروع اقتصادي يكون فيه قائمون عليه مسلمون وغير مسلمين، طبعا في بيناتهم تعاون، في بيناتهم تلاقي، في بيناتهم يعني شركة في أعمال من هذا القبيل، لكنها علاقة ند مع ند، علاقة ندية، ليست علاقة تابع مع متبوع. هذا ما يعلمنا إياه كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا أيضا في أذهاننا أيها الإخوة.